بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كما أرد السلام على كل من سلم علي فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 75 إن شاء الله تعالى مع كلمة التوحيد، ونحن مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن جهر بدعوته بعد مضي 3 سنوات من رسالته. وها هم قومه وقفوا حائط صد أمام دعوته، فكانت هذه الشبهات النظرية قبل وقائع التعذيب العملية. إن أهم معالم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى التوحيد، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل نبي سبقه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكنهم أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكما أسلفت، ثم هو يقول لهم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، فإذا بهم يقولون نبي بشر، لماذا لا يكون ملكا؟ لماذا لم ينزل عليه ملك؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لماذا إن كان ولابد أن يكون بشرا ألا يكون عظيما؟ ألا يكون من عظماء مكة أو الطائف؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم إن كان ولابد محمد يتيم بن هاشم، أفلا يكون له بعض مظاهر الأبهة؟ ألا تكون له بعض القصور؟ ألا يكون له بعض زخارف الحياة؟ ألا يلقى إليه كنز؟ ألا تكون له جنة؟ ألا يكون له بستان عظيم؟ ألا تكون الأنهار تجري عنده في بستانه فيجد الماء سهلا ويجد الجنات ويجد كذا وكذا، مظاهر دنيوية بسيطة عندهم. لكن هكذا ورد القرآن عليهم في كل هذا على نحو ما أسلفت لكم من قريب. بقيت القضية الثالثة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من أول ما بدأ يجهر بالدعوة: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. إذن دعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من بعد الإيمان بالتوحيد وبرسالته عليه الصلاة والسلام التي هي أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أهم ركائز الإيمان بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، فيقول لهم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وهناك الجزاء، الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فردوا عليه كما رد الكفار من قبل ذلك على أنبيائهم ورسله في قصص القرآن، في على ألسنة قوم سابقين قالوا لنبيهم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وهنا قالوا له أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إنه التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون. يرد القرآن، قل نعم وأنتم ذاكرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا الموضع في سورة الصفات في سورة الواقعة، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله من هذه النزل ومن هذا المصير. إنهم ينكرون عليه اليوم الآخر أو البعث بعد الموت. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هم يقولون ذلك رجع بعيد، القرآن يرد عليهم لأنهم استبعدوا أن ذرات الأجساد بتتحلل وبتختلط بذرات التراب، وفي ناس بتأكلهم السباع والوحوش وناس يحرقون وناس يغرقون فتأكلهم حيتان البحر. ذلك رجع بعيد، القرآن يرد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مختلط عليهم، لماذا وأنتم ترون الآيات أمام أعينكم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج البهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما قالوا ده فيه ناس بتأكل ناسا وحيوانات ووحوش بتأكل الناس كيف هذا؟ فالله عز وجل يرد على هذه الشبهة وهو بكل خلق عليم. ولذلك آيات في آخر سورة ياسين جاءت ردا على هذا الكافر عقبة بن أبي معيط الذي جاء بعظمة من عالم القبور ففتها في يديه ثم نفخها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما بلي ورم؟ فقال نعم ويبعثك ويدخلك النار. وفي هذا أنزل العزيز الجبار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ومضى المشركون في تنكرهم للبعث وتناقل الحديث فيما بينهم على أن من العجب والغرابة هذا الذي يقوله محمد تعالوا انظروا اسمعوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة يرد الله بل الذين كفروا في العذاب والضلال البعيد هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق في عالم القبور في من تأكلهم الحيتان والوحوش إنكم لفي خلق جديد، إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذب ده كلام، ايه اللي بيقوله محمد ده عليه الصلاة والسلام؟ افترى على الله كذبا ام به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ورح قائلهم ينشد شعرا: أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو. أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو. وقد رد الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم بتبصيرهم ما يجري في الدنيا، فالدنيا فيها أمور متفاوتة، الظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، والفاجر المسيء يموت قبل أن يعاقب على سوء عمله. فإن لم يكن بعث ولا حياة ولا جزاء بعد الموت، فأين عدل الله وأين حكمته؟ إذا استوى الفريقان ويصبح الظالم الفاجر أسعد من المظلوم الصالح والصالح، هذا غير معقول إطلاقا، ولا يتصور من الله الحكم العدل أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الفساد. لذا قال لهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كما قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وكذا رد بقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وبين أن الجزاء في الآخرة كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهناك تستبين الحقائق: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما ما استبعدوه من البعث بعد الموت بطريقة الاستبعاد العقلي، فقال تعالى ردا عليهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الآيات ورد عليهم بمثل قوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. كذا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما بين لهم البداية: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. بمثل قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فبين ما هو معروف عقلا وعرفا أن الإعادة أهون من البداية، لكن ليس أمام الله شيء هين وشيء صعب، لذا قال: وله المثل الأعلى، كما قال لهم بالاختصار: كما بدأنا أول خلق نعيده. كذا قال: أفعينا بالخلق الأول. وبهذا رد القرآن الكريم على ما أثاروه من شبهات ردا مفحما يقنع كل ذي عقل ولب، لكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين يريدون علوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق، فبقوا على طغيانهم يعمهون. وقضية البعث بعد الموت أفردت لها محاضرات عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر في حديث جبريل عليه السلام في المحاضرات من 150 إلى 180، في أوائل هذه المحاضرات الكلام عن اليوم الآخر وأدلة اليوم الآخر في القرآن الكريم والبعث بعد الموت، ثم جاء الكلام عن علامات الساعة واليوم الآخر بما فيه إلى المستقر الأخير: فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، آمين. أيضا من الاضطهادات النظرية، ولازلنا مع الاضطهادات النظرية عند المشركين، الحيلون بين الناس وبين سماعهم القرآن، الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن ومعارضته بأساطير الأولين. عندنا مثل مصري يقول: خذوهم بالصوت، عارفينه كلنا طبعا، خذوهم بالصوت. فكان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الناس وبين سماعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق يمكن، فالناس الذين جاءوا من الخارج يمنعونهم ويصدونهم ويقولون لهم: إياكم أن تسمعوا محمدا هذا الساحر وهذا الشاعر وهذا وهذا. وهو قوله تعالى فيما أسلفت في المحاضرة السابقة قبل السابقة، يعني في اليوم السابق: وهم ينهون عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، هذا لمن يأتي من خارج مكة، فماذا يفعلون مع داخل مكة أهل مكة؟ فكانوا أيضا يطردون الناس: إياكم أن تذهبوا عند محمد، ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون إذا رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتهيأ لدعوتهم، أو إذا رأوه يصلي ويتلو القرآن. فحيلتهم التشويش على النبي عليه الصلاة والسلام بما حكاه القرآن: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا في أواخر السنة الخامسة من البعثة، وذلك أيضا عن طريق المفاجأة دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة. وكان النضر بن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد صار أحسن حديثا مني؟ بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر هذا كان قد اشترى قينة مغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه وأسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وفيه نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ونفس الحكاية موجودة الآن في العصر الحديث عن طريق سحرة فرعون، عن طريق الإعلام، تشويش والتكذيب والتضليل والحقيقة الضائعة. هذا والحديث عن هذه الشبهات تفرد له كتب ومجلدات، لكن كانت هذه الإشارات حول النوع الأول من الاضطهاد النظري أمام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يثيرون شبهة يأتي الرد مفحما، يأتي الرد مفحما. نعم، كلما أثاروا شبهة جاء الرد واضحا قويا. فأمام ردود القرآن الكريم، أمام تعجيزهم وإعجازهم، كما نقرأ في قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حقيقة ما في شبهة إلا والقرآن رد عليها وأفحمهم غاية الإفحام. أمام الإفحام، أمام الإحجام عن الرد منهم، ولم يستطيعوا أن يواجهوا الحق المستنير في كنور الشمس في جلاء النهار في رابعة اليوم في ضحاه في رائعته، قالوا: لا لا خلص، هذا الأسلوب لا يجدي، فلننتقل إلى الأسلوب العملي. إذن فبدأ الاضطهاد العملي، فأعمل المشركون أساليب أخرى لإحباط الدعوة بعد ظهورها مع بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور. الأساليب التي استخدموها النظرية لا يتجاوزونها، فلما لم تجدي لجأوا إلى طريق الاضطهاد والتعذيب. نعم، إنهم رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية، فتشاوروا فيما بينهم وقرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم. فأخذ كل رئيس قبيلة يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وراح ينقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان. وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خلف سادتهم وكبرائهم، وأن يتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم، فجروا على المسلمين سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بنقمات تنفطر لسماعها القلوب. فهذا أبو جهل عليه لعائن الله المتتاليات، وصدق من سماه أبو جهل. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. فهذا عم عثمان بن عفان حين علم بإسلام عثمان أخذ يلفه في حصير من ورق النخيل، زعف النخيل يعني، معروف الحصير هذا عندنا في قرانة، ثم يدخنه من تحته. حين علمت أم مصعب بن عمير بإسلام ولدها منعته الطعام والشراب وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا وأرفه فتيان قريش، فلم يرى مثله في مكة، فمنعته الطعام والشراب والثياب والمال وكل ما يملك حتى تخشف جلده تخشف الحية. صهيب بن سنان الرومي كان تاجرا في مكة، لما علموا بإسلامه كانوا يضربونه ويعذبونه حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. أما بلال بن رباح مولى أمية بن خلف، مولى أمية بن خلف، كان بلال بن رباح الحبشي مولى أمية بن خلف الجمحي. فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيصرخ بلال ويقول: أحد أحد أحد أحد. فيغتاظون فيقولون، فيقول لهم: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وظل بلال بن رباح في هذا الاضطهاد والتعذيب ليكون عبرة له ولغيره. مر به أبو بكر، ظل حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، فاشتراه منهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم أعتقه في سبيل الله وأعتقه لوجه الله. وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه مولى لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، أسلم هو وأبوه وأمه، أبوه ياسر وأمه سمية. فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، وهو الذي أمر بأن يصبر ولا يرد عدوانا، بأن يصبر ولا يرد عدوانا ولربك فاصبر. فإذا به يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويشتد التعذيب على تلك الأسرة المؤمنة. فمات ياسر حيث لم يتحمل صور العذاب هذه، وكان كبيرا، فمات من جراء العذاب والتعذيب. ثم هذه سمية زوجه يشرف أبو جهل على تعذيبها بنفسه، وكان مما قاله لها: أسلمت من أجل الرجال؟ أسلمت من أجل محمد؟ أعجبك جماله؟ وتذكرني هذه بمقولة الإعلام في العصر الحديث: نكاح الجهاد. لعلكم تذكرون أيام اعتصام رابعة ودندنة الإعلام على نكاح الجهاد، وأن النساء اللي في رابعة دول ما هم إلا نكاح الجهاد. هذا أبو جهل يقول لسمية: أسلمت من أجل الرجال ومن أجل محمد، أعجبك جماله؟ فإذا بها لا تحتمل هذا فتسبه أو تبصق في وجهه، فإذا به وهو من هو سيد قومه يطعنها بحربة في يده في قبولها في موضع عفتها، فماتت رضي الله عنها وأرضاها. ماتت سمية لتكون أول شهيدة في الإسلام. إنها سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة، كما مات زوجها ياسر ليكون أول شهيد في الإسلام. ثم شددوا العذاب على عمار بعد أن كان التعذيب مفرقا على ثلاثة، صار متجمعا في واحد. اشتد العذاب على عمار بالحر تارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبغطه في الماء حتى يفقد وعيه، وقالوا له: لن نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى خيرا. فمع شدة الاضطهاد والتعذيب الذي لا يحتمله بشر وافقهم على ذلك مكرها، وافقهم على ذلك مكرها. وجاء بعد أن أطلقوا سراحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا معتذرا لا يدري ما حكمه فيما قال، فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل به وبأبيه وأمه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد فأنزل الله فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فهذه الآيات في من شرح بالكفر صدره، أما الاستثناء الذي يخص عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا رجل آخر اسمه أفلح، وكنيته أبو فكيهة، مولى لبني عبد الدار، وكان من الأزد أزديا، فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد، وفي رجليه قيد من حديد، فيجردونه من الثياب ويبطحونه في الرمضاء، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل، فلم يزل يعذب كذلك حتى وجد فرصة بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر في المرة الثانية أو الهجرة الثانية، وكانوا مرة قد ربطوا رجله بحبل ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه مات، فمر به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فاشتراه منهم وأعتقه لله. وهذا خباب بن الأرت، مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكان حدادا، فلما أسلم عذبته مولاته بالنار، كانت تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو على رأسه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك يزيده إلا إيمانا وتسليما. وكان المشركون أيضا يعذبونه مع مولاته، فيلوون عنقه ويجذبون شعره، وقد ألقوه على النار ثم سحبوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره. وهذه الزنيرة أمة رومية قد أسلمت، فعذبت في الله عذابا شديدا، وأصيبت في بصرها حتى عميت، فراحوا يسخرون منها ويقولون لها: أصابتك اللات والعزى؟ فقالت: لا والله ما أصابتني، وهذا من الله، وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغد وقد رد الله عليها بصرها، فقالت قريش: هذا بعض سحر محمد، هذا بعض سحر محمد. وهذه من الكرامات التي يمتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين المتقين، لأنهم صاروا من الأولياء الصالحين. وأسلمت أم عبيس جارية لبني زهرة، جارية لبني زهرة، فكان يعذبها المشركون وبخاصة مولاها الأسود بن عبد يغوث، وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين به. وأسلمت جارية عمر ابن مؤمل من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك، فكان يضربها حتى يفتر ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سآمة، يعني تعبت من كثرة ضربك وتعذيبك، فتقول: كذلك يفعل بك ربك. وممن أسلمنا وعذبنا من الجواري النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار. وممن عذب من العبيد عامر بن فهيرة، كان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، فإذا بأبي بكر رضي الله عن أبي بكر، إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يشتري هؤلاء الإماء والعبيد رضي الله عنه وعنهن جميعا، فأعتقهم جميعا وجعلهم عنده في بيته. فعاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة الذي لم يزل على الكفر يومئذ، وقال: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت رجالا جلدا يعني أقوياء لمنعوك، تعتق يعني عبيدا أقوياء يكونون في منعتك. قال: إني أريد وجه الله. فأنزل الله عز وجل قرآنا مدح أبا بكر وذم أعداءه حين قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نزلت في أمي بن خلف ومن على شاكلته. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إجماعا. ثم لم يقف العذاب أو التعذيب أو الاضطهاد عند حد هؤلاء الضعفاء من العبيد والإماء، بل تعداه إلى الشرفاء، فأوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أوذي هو أيضا، فقد أخذه نوفل بن خويلد العدوي، وأخذ معه طلحة بن عبيد الله، فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين الذي اتبعاه، فلم يجيباه، فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يصليان، فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يصليان، ولذلك سمي بالقرينين. وقيل إنما فعل ذلك عثمان ابن عبيد الله أخو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل في الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال، وكان ذلك سهلا ميسورا بالنسبة لضعفاء المسلمين ولا سيما العبيد والإماء، فلم يكن من يغضب لهم ويحميهم، بل كانت السادة والرؤساء هم أنفسهم يقومون بتعذيبه ويغرون الأوباش بذلك. ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبا جدا، إذ كانوا في عزة ومنعة من قومهم، ولذلك قلما كان يجترئ عليهم إلا أشراف قومهم مع شيء كبير من الحيطة والحذر. وهذا الذي حدث فيما بعد ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحدث مع أشراف قريش أو أشراف الصحابة الذين أسلموا، بل إن الأمر تعداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لبث فيهم عمرا قبل رسالته كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة عمه أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، وكان معظما في أصله، معظما بين الناس، كبيرا في قومه، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباح بيضته. لكن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى تفكير تلو التفكير يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محذور مع رئيسهم وكبيرهم أبي طالب، فيخشون أن يقعوا في محذور لا تحمد عقباه. فهداهم تفكيرهم إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر، مع أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون. والكثرة تغلب الشجاعة، وتبقى المسألة أنت كبيرنا وأنت زعيمنا، نعم، لكن إحنا الشعب. ومن ثم أرسلت قريش وفدا إلى أبي طالب، فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، يعني أنت لازلت على دين أبيك وقومك، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه، اتركونا ونحن نكفيك إياه، فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، يعني استخدم معهم أسلوبا سياسيا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين الله ويدعو إليه. ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأته صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق. فجاء سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. لهجة هنا اختلفت، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الأسلوب من قومه وهذا الوعيد والتهديد الشديد،

ومظاهرة القوم عليه، فاصنع ما بدا لك. ولما فشلت قريش في كل هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله، قررت أن تختار سبيلا لطالما حاولت أن تتجنبه وأن تبتعد عنه مخافة مغبته ومجاملة لزعيمهم لأبي طالب. لكن الآن قد أعذروا إلى هذا الزعيم فيهم، ولم تفشل كل المفاوضات، فليفعلوا إذن ما يشاءون وليتحركوا كما يريدون. فعزموا على الاعتداء على ذات الرسول عليه الصلاة والسلام الذي طالما كانوا يعظمونه ويجلونه ويوقرونه، لكن كما يقولون طف الصاع والأمر خرج عن حدود السيطرة بالنسبة لهم، وضاعت عزة قريش وضاعت أنفتهم كما أفقدهم كبرياءهم وسيادة آلهتهم إلى غير ذلك. فبما أن محمد صار عدوا لدودا لهم فليفعلوا معه ما يستطيعون فعله دون أن يراعوا في ذلك أحدا، لا أبا طالب ولا غيره. فماذا فعلوا مع رسول الله؟ ماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صور من الاضطهاد والتنكيل والتعذيب لرسولنا محمد، خيرة خلق الله، أشرف رسل الله، لكنه تحمل في سبيل دعوته الكثير. فماذا عن هذا الاضطهاد وذاك التعذيب؟ هذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.